فناداني وكان في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، وبيت فاطمة في الجهة الشمالية الشرقية من حجراته عليه الصلاة والسلام متصلا بها. قال: فناداني وهو يتعشى أن هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده. فقال لي: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: يا سهيل ابن أبي سهل، إذا دخلت المسجد فسلم، لأنه يشرع للمسلم عند دخول المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قال: ها هنا إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي من قرب من قبره عليه الصلاة والسلام ومن بعد، وكان أبعد ما يذكر في زمنه الأندلس وهي أسبانيا في هذا الزمان، ما أنتم إلا سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، لكن خصوصية له جعل الله له ملكا يبلغه سلام أمته عليه. فلا حاجة أن يتكرر مجيء الجائي، سواء كان في المدينة أو ممن قدم المدينة، أن يتكرر مجيئه ليزور قبره صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبيه. بل هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال: كانوا أي أهل المدينة الذين أدركهم الإمام مالك، وقد أدرك أحفاد الصحابة وأبناء التابعين، قالوا: كانوا يكرهون أن يقول الآتي: أتيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام وزرت قبره عليه الصلاة والسلام. ثم أمر ثالث أيها الإخوة والأخوات، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الذهاب إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، لم يكونوا يعتدون ذلك. وغاية ما جاء في هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر أقبل فسلم على رسول الله، ثم أخذ يمينا قليلا فسلم على أبي بكر، ثم يمينا قليلا فسلم على أبيه وينصرف. فدل على أنه لا يجوز أن يتخذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، أي يعتاد الناس المجيء إليه مرة بعد مرة، سواء في تحديد زمان أو تحديد هذا المكان. وعلي بن الحسين من أفضل التابعين ومن أعلمهم، قال محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، ويلقب بزين العابدين، وقد مات رحمه الله سنة 93. أما أبوه فهو الحسين ابن علي وفاطمة، وهو صبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانيته، صبطه صلى الله عليه وسلم، وهو قد حفظ عن النبي أحاديث، وقد استشهد يوم عاشوراء في سنة 61. فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، صبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. فهو ينهى هذا الآتي أنه يأتي يسلم على النبي، وقال: سلم عليه أينما كنت، وصل عليه أينما كنت، وما هذا كله منه ومن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حماية لحمى التوحيد، وسده لذرائع الشرك من الغلو في قبره عليه الصلاة والسلام والغلو فيه. فإذا كان هذا الشأن في قبر رسول الله أنه لا يجوز أن يتخذ عيدا، فقبور غيره ومن دونه من باب أولى ومن باب آكد. فصلوات الله وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونسأل الله جل وعلا رضاه وقبوله لنا ولكم، رضا أن لا يسخط علينا معه أبدا، وأن ينزلنا فردوسه الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم،